إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، شكر الله لشيخنا أبي بلال حفظه الله على هذه المقدمة الماتعة وعلى حسن ظنه بإخوانه، ونسأل الله جل وعلا أن يعينه ومن معه في هذا المركز على طاعته ونوفقه لما يحب ويرضى. نشكر كذلك أخانا أبا البراء حفظه الله على تقرير مسألة الغثائية تقريرا علميا، والحرص على نقاء الأمة والمنهج الذي تسلكه كما سلكه السلف الصالح. أيها المسلمون عباد الله، الذي أحب أن أتكلم به قد أشار إليه أخونا أبو البراء حفظه الله، وهو مسألة الجهل وأضراره. الجهل ذمه الله سبحانه وتعالى وذم أهله، فقال سبحانه: ولكن أكثرهم يجهلون، وقال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وقال سبحانه عن جمع من أنبيائه بين تحذير لهم وبينهم مستعيذون منه. فنوح عليه الصلاة والسلام قال له ربه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وموسى عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ونبينا عليه الصلاة والسلام نهاه ربه فقال له: فلا تكونن من الجاهلين. وأمره سبحانه بالإعراض عنه فقال له: وأعرض عن الجاهلين. ومدح المؤمنين التاركين لهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالجهل مذموم، ومذموم أهله عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، حتى وإن كان في الناس من هو فيه هذه الصفة لا يرضى بها. فلا يرضى الإنسان أن يقال فيه أن يقال فيه جاهل، ومع أنه في هذا الوصف ولا يرتفع عنه إلا بضده وهو العلم. والجهل مركب وبسيط، وذكر الله الاثنين في قوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا المركب وللقادة، والأتباع أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فربما من يقود الجهال رأس يدعوهم بجهل، وهذا كثير. ولهذا يحصل البراءة بينهم والبغضاء الشديدة يوم القيامة. قال الله جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. وقال الله جل وعلا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الله جل وعلا: وقالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، قال الذين استكبروا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقال سبحانه عن الضعفاء: يقولون للقادة فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وكم من الآيات في هذا النمط التي فيها البغضاء الشديدة يوم القيامة بسبب أنهم في الدنيا أطاعوهم. فالجن قالوا عن إبليس وأنه كان يقول: سفيهنا على الله شططا. لكن المؤمنين منهم لما تبين لهم تركوه. فمن بقي على هذا النمط بين جاهل ومتبع لجاهل داع أثر فيه هذا التأثير العظيم في الدنيا في الأفعال والأقوال، وفي الآخرة البغضاء الشديدة. الذي جرنا إلى هذا هو أنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن بسبب جهلهم، ولهذا يقول الطرطوشي رحمه الله، يقول: ما ابتدع عالم قط ولكن سئل من ليس بعالم فضل وأضل، يعني أفتى بغير علم فحصل بذلك الضرر العظيم. ولهذا يقول الإمام مالك: دخلنا على ربيعة يوما وهو يبكي بكاء شديدا فقلنا له: أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكن سئل من لا علم عنده وحصل أو حدث في الإسلام أمر عظيم. بيت القصيد الذي نريد الوصول إليه ما رأيناه نتيجة هذا الأمر في حجنا هذه المرة. آلاف البشر تحت فتاوى في قمة الضلال تؤدي إلى أشياء غير صحيحة وأعمال وفواقر بسبب فتاوى، إما من قوم يدعون التمذهب، وإما من قوم في قمة الميوعة، وإما من شخص نفسه يقول: أرجعت فتواي إلى نفسي، أنا أفتيت نفسي. وتجد من الأخطاء الشنيعة والأفعال الفظيعة بسبب الجهل في هذا الباب. تخيل مثل بشر الحامي كامل يسيرون في وقت ذاهبين لرمي الجمرات في وقت لم يرمي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا رخص فيه ولا أذن فيه. من أفتاهم؟ آلاف البشر، أكبر جموع تجتمع في القرى كما هو معروف في الأعياد رجالا ونساء. تخيل مثل هذا الجمع أضعاف يسيرون زرافات إلى رمي الجمار عند المبيت بمزدلفة تساهل، ربما شيء يسير من الليل، مئات الناس تزحف. كل ذلك مستحيل أن يكون هذا من غير فتوى، إما أن يكون أفتى نفسه وإما أن يكون صرح بأنه تبع لشيخ هذا يذكروه، وإما أن يقول تبع لمذهب كما صرح بعض الصوفية أنهم على المذهب الشافعي. الشاهد من هذا، هذا الجهل الفظيع وهذا الضلال المبين في كثير من الأفعال، الله أعلم هل هي السبب التي جعلت كثيرا من علماء أرض الحرمين متمسكين بأثر ابن عباس جزما في الأحكام، أحكاما قاطعة، من ترك واجبا أو فعل محظورا فعليه دم. يقول ابن باز موقوفا على ابن عباس وله حكم الرفع، وقياسا على حديث كعب بن عجرة عندما مره أن يحلق راسه، هل تجد شاه أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، تجد فتاوى جازمة في هذا الباب. كثرة التساهل من آلاف البشر، بل آلاف مذهلة من الناس، لدرجة ترى نفسك الغريب، أكل هؤلاء على خطأ؟ وتجد في ذلك فتاوى في بلدانهم على المذهب المالكي وعلى المذهب الشافعي وعلى المذهب الحنفي، وكل يأتي معير، وليس أنه يأتي على حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر الذي تجد الكثير من الناس، فتحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين وعلى سنة وأننا نطلب العلم، ونحمد الله أن جعل لنا علماء سنة يعلموننا ويفقهوننا ويبصروننا لكي تصح أعمالنا. كم والله من مثل هؤلاء عندكم هنا كالذهب تجده في ذلك المكان، بحيث يفعل أفعال تكون على وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو سهل وجود هذا المركز وخروج طلاب يتعلمون ويطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل مثلا 1000 نفر ما بينهم إلا 100 يصيب، أمور واجبات